بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، أسأل الله جل وعلا في بداية هذه الحصة السادسة من حصص تدارس علم التجويد ومن تدارس هذا النظم المبارك للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، وهو الموسوم بنظم تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، وأسأل الله بمنه وكرمه التوفيق والسداد والرشاد. وبادئ ذي بدء أعتذر عن الحصص الماضية، وهذه هي الحصة السادسة التي إن شاء الله تعالى نحاول أن نتدارس فيها جملة من الأحكام، وتوقفنا عند أحكام النون والميم المشددتين. وإفراد المصنف رحمه الله تعالى بابا لهذا الحكم لكون هذا الحكم كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، بل لا يكاد تخلو صفحة من صفحات كتاب الله إلا وتجد هذا الحكم موجود فيها. لذلك فإفراده وذكر حكمه من الأهمية بمكان. نذكر على عادتنا أو نبدأ على عادتنا في ضبط البيت المراد، ثم ننتقل مباشرة إلى بيان الأحكام التي يحتويها هذا البيت بحول الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله: الميم والنون المشددتين. فالمراد في هذا الباب الميم والنون المشددتين، فيخرج ماذا غير المشددتين؟ فلا نتكلم عن الساكن لوحدها، ولا نتكلم عن المتحرك، بل نتكلم عن الميم، نتكلم على الميم والنون التي فوقها شدة، فهذه التي سيتحدث عنها المصنف. قال رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كل حرف غنة بدا. هذا هو البيت. وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كل حرف غنة بدا. وغن ميما ثم نونا شددا، أي يجب عليك أيها القارئ إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما. وذلك أن الغنة فيما تدرس سابقا أنها هو ذلك الصوت أو تلك الصفة التي تخرج من الخيشوم، وذكر سابقا أن الخيشوم هو ذلك الخرق الذي يوجد في أعلى الأنف، وهذه الغنة لا يمكن لحرف الميم أو النون عموما أن يخرج أحد هذه الحروف إلا بالغنة الملازمة لهما. فصفة الغنة هي صفة ملازمة للميم والنون، سواء كانت هذه الميم محركة أو مشددة أو ساكنة. فإذا كانت مشددة فإنها تكون ظاهرة فيهما، وإذا كانت ساكنة فتكون ظاهرة بشكل أقل، وإذا كانت متحركة أي الميم والنون فإنهما تظهر فيهما الغنة لكن بشكل بأقل بكثير. لذلك فهذه الصفة أي صفة الغنة هي صفة ملازمة، بمعنى لا تفارقهما، وبمعنى آخر لا يمكن أن تنطق هذا الحرف إلا بالغنة. فسابقا كما ذكرنا لكم، إذا أردت يعني ننطق مثلا حرف الميم مفتوحا مثلا، نقول ما نقفل أنوفنا. إذا أقفلت أنفك فلا يمكن أن تنطق هذا الحرف، نقول ما. فلا يمكن أبدا أن تنطق به لأن الغنة تجري معه، وكذلك الحال بالنسبة للنون، سواء كانت هذه النون مشددة أو ساكن أو متحركة، فهي صفة ملازمة لها. لكن تظهر هذه الغنة بشكل أكثر في حالة التشديد، أي تشديد الميم والنون المشددتين. ومقدار هذه الغنة إذا وجدت النون والميم المشددتين مقدارها حركتين، وتضبطها أكثر إذا قلت مقدارها حرف طبيعي، مثلا قال قال. الانتقال من حرف القاف إلى اللام جاء بعدها ماذا؟ حرف الألف. هذا حرف أو حرف الألف للمد المدي، فمقدار انتقالك من قال من القاف إلى اللام مقداره حركتين، فهذا المقدار هو الذي تجعله في النون المشددة والنون المشددة. مثال ذلك من الجنة والناس، والأمثلة كثيرة جدا. قل أعوذ برب الناس، نقرأها على الطريقة التجويدية، قل أعوذ برب الناس، فتمكث عند النون المشددة بمقدار كم؟ حركتين. وكذلك الحال في الميم، المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فالميم تعطيها ماذا؟ مقدار حركتين. وهكذا الأمثلة كثيرة، فلا نطيل الكلام في هذا. قال رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، أي يجب عليك أيها القارئ إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما. وسمي كلا حرف غنة بدأ، أي أن النون والميم المشددتين يسمى كل منهما حرف غنة مشددا. وهناك من يطلق عليهما على كل منهما حرف أغن مشددا، حرف أغن مشدد، فيطلق على النون والميم المشددتين حرف أغن. وقوله بدأ وسمي كلا حرف غنة بدأ، أي ظهر. وتعرف الغنة كما ذكرت لكم بأنها هي صوت أغن أو أرن، من التسميات هي صوت أغن أو أرن، أي ذو رنين، مركب في جسمي النون والميم يخرج من الخيشوم على ما سبق بيانه، ومقداره حركتين. فهذا البيت هذا هو المراد منه، أن النون والميم المشددتين إذا وجدتهما في كتاب الله فغنهما وقف عليهما بمقدار حركتين، واعطهما حقهما بدون تطويل ولا تقليل. ويختلف طبعا الحال من قراءة إلى أخرى، فإذا قرأت بالحذر بالسرعة ليس كما لو قرأت بالتحقيق ببطء، أو قرأت على التدوير الذي هو الحالة بينهما، فيختلف الطول باختلاف مرتبة القراءة. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ننتقل مباشرة إلى الميم الساكنة وأحكامها وما يتعلق بها. قال رحمه الله: الميم الساكنة، أي اعلم أيها السامع أن الميم الساكنة في كتاب الله لها أحكام متعلقة بها، كما سبق وتدارسنا أحكام النون الساكنة والتنوين، فالميم الساكنة كذلك لها أحكام متعلقة بها، سأبينها لك في هذا الباب، فكن على انتباه. والميم إما أن تكون متحركة أو ساكنة. الميم إما أن تكون متحركة أو ساكنة، فإن كانت متحركة بفتح أو ضم أو كسر فتارة تكون مخففة وتارة ماذا تكون مشددة. فإن كانت مخففة فلا إشكال في النطق فيها، غير أنه يجب ماذا مراعاة الصفات التي تحتويها كصفة الاستفهام مثلا وغيرها. وإن كانت مشددة تعين النطق بها مع الغنة كما تدارسناه قبل قليل، فقد مضى حكم من أحكامها، وأنها في حالة ما لو كانت في حالة التشديد فإنك تعطيها مقدار حركتين، لكن إن كانت ساكنة فلها أحكام تعتريها سيبينها المصنف. نضبط المتن أولا. قال رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط، فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لذا واو وفى أن تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي. هذا ما يتعلق بضبط النظم، وننتقل إلى بيان المعاني وما يحتويه وما تحتويه هذه الأبيات من أحكام، فركزوا معنا بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والميم إن تسكن، أي الميم الساكنة، وهي ميم خالية من الحركة. هي الميم خالية ماذا؟ من الحركة. سكونها ثابت وصلا ووقفا، وتقع متوسطة ومتطرفة في الاسم أو الفعل أو الحرف. فهذه هي التي نتحدث عنها. نعيد الكلام عن الميم الساكنة المقصودة والمرادة في هذا الباب، هي الميم الخالية من الحركة، وسكونها ثابت أي غير أي لا يتغير، أي لا يكون السكون فيها بسبب عارض، وإنما هو سكون ثابت وصلا ووقفا، أي في حالة الوصل وفي حالة الوقف لا تتغير، لا يتغير هذا السكون. مثلا الحمد، الحمد، الميم هنا في الحمد لا يتغير لا في حالة الوقف ولا في حالة الوصل، فسكونها ثابت. وتقع متوسطة ومتطرفة، أي تقع في وسط الكلمة وتقع في آخر الكلمة، أي متطرفة، أي تقع في آخر الكلمة وقد تقع في وسطها. وتكون في الأسماء وتكون في الأفعال وتكون في الحروف، كأنعمت، أم حسبتم، لكم، الحمد، أنعمت، الميم هنا ساكنة، أم حسبتم، الميم هنا كذلك، أم، الميم ساكنة، وهكذا في سائر الأمثلة الكثيرة التي في كتاب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة، لا ألف اللينة، وصل الكلام حتى يتصل الكلام. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة، أي الميم الساكنة تقع قبل حروف الهجاء غير الألف اللينة. الميم الساكنة تأتي قبل جميع الحروف الهجائية إلا الألف اللينة. ما المقصود بالألف اللينة؟ هي ألف المد التي يكون مفتوح ما قبلها، فإن الألف المدية يكون دائما ماذا؟ مفتوح ما قبلها، لأنه لا يسبقه إلا مفتوح، هذاك الألف اللين أو الألف المادية. الألف المادية هي الألف المفتوح ما قبلها، والتي جمعت حروف المد كما سابقا نذكره دائما، أن حروف المد هي الواو والياء والألف. الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضمومة مضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، وقد جمعت في كلمة نوحيها. نوحيها، هذه الألف التي بعد الهاء هي المرادة، أنه لا تأتي الميم قبلها ساكن أبدا، تأتي قبلها مفتوحة فقط، لأن من شرط الألف المادية أن يأتي ما قبلها مفتوح، وكذلك لا تقع الميم الساكنة قبل الياء المادية، لأن الياء المادية لا يسبقها إلا كسر، وكذلك لا تقع قبل الواو المد، لأن الواو المد لا يأتي ما قبلها إلا مضموم. ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن تقع الميم الساكنة قبل أحد حروف المد الثلاثة، فهذا هو المراد بهذا الشطر من البيت، أو من هذه الجملة من البيت، أن الميم الساكنة لا تقع قبل الألف اللينة، أي لا تقع قبل حروف المد عموما، لأن حروف المد إما الواو المضموم ما قبلها، أو الياء المكسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها، فلا يمكن ولا يتصور أن تأتي الميم الساكنة قبل هذه الحروف، وتأتي قبل سائر الحروف جميعا الأخرى، وهي التي سيتحدث عن أحكامها بعد هذا البيت. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، تأتي أي قبل حروف الهجاء، إلا ألف لينة لا تأتي قبلها، لذي الحجة أي لصاحب العقل والفطنة. فهذا هو مراده بهذا البيت، أن يبين لك أن الميم الساكنة تأتي قبل حروف الهجاء، إلا حروف المد فإنها لا تأتي قبلها، لأن لها شروطا متعلقة بها. الآن سينتقل لك إلى بيان الأحكام، أحكام الميم الساكنة. فقال لك: أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فهو على طريقة الماضية يجمل ثم يفصل رحمه الله. قال: أحكامها ثلاثة، أي لن تخرج أحكام الميم الساكنة إلا أو أحكام الميم الساكنة ثلاثة فقط، لا تخرج عنها أبدا، وبينها لك. فقال: حكمها الأول إخفاء، والحكم الثاني إدغام الإدغام، والحكم الثالث الإظهار. فهذه أحكام الميم الساكنة. ثم سينتقل الآن إلى بيان التفصيل فيها ويفصل فيها رحمه الله تعالى. فبدأ بأول حكم فقال: فالأول الإخفاء. فأول الأحكام الميم الساكنة هو حكم الإخفاء، هو حكم الإخفاء. فقال: فالأول الإخفاء عند الباء، أي الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة هو حكم الإخفاء، ويكون عند حرف الباء ولا يكون عند غيره. فحكم الإخفاء لا يكون إلا عند حرف الباء. قال: وسمه الشفوية للقراء، أي يسمى إخفاء شفويا للقراء، أي للقراء الذين يقرؤون التجويد أو يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى، فيسمى عندهم هذا الإخفاء بالإخفاء الشفوي. والإخفاء سبق وبينا معناه سابقا، وهو الستر، وهو حالة أو النطق بالحرف الساكن خال من التشديد، على صفة بين الإظهار والإدغام. وستبقى الغنة هنا، رغم أن سوف تخفى هذه الميم، لكنها ستبقى ماذا؟ الغنة ظاهرة، وهي غنة الميم الساكنة التي ستخفى. وأما الكيفية، كيفية النطق بها، فإننا نطبق الشفتين إطباقا خفيفا ومع الغنة، أي غنة الميم التي ستخفى. فمثال ذلك من الأمثلة قول الله عز وجل: إن ربهم بهم، إن ربهم بهم. ربهم الميم في آخر كلمة إن ربهم، هنا الميم الساكنة، وجاء بعدها مباشرة ماذا؟ حرف الباء. فالحكم الذي عندنا هو حكم ماذا؟ الإخفاء. فهذه الميم نخفيها فنقرأ هكذا: إن ربهم بهم، إن ربهم بهم، فنطبق الشفتين إطباقا خفيفا ليس مع ترك الفرجة، وإنما تطبق الشفتين، تطبق الشفتان إطباقا ماذا؟ خفيفا. فهذا هو الحكم الأول، وهو حكم الإخفاء. نعطي مثالا آخر: أم بظاهر، أم بظاهر، الميم هنا ساكنة وبعدها حرف الباء، فنقرأ هكذا: أم بظاهر، فنخفي الميم مع إطباق الشفتين إطباقا خفيفا مع إخراج الغنة التي هي غنة الميم المخفاة، مع البقاء بمقدار كم؟ حركتين. ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله، الميم ساكنة وبعده ماذا؟ حرف الباء. وهم بالآخرة غافلون، وهم بالآخرة، وهكذا. وسمه شفوي القراء، وسمها أي وسمي هذا الإخفاء كما يسمى عند القراء عفوا بالإخفاء والشفوي، وذلك لخروج الميم والباء من الشفتين. لماذا سمي شفويا؟ لكون كل من الباء والميم تخرجان من الشفتان، من الشفتين، فلهذا السبب سمي ماذا؟ الإخفاء إخفاء شفويا. والسبب في الإخفاء هو ذلك التجانس الذي بين الميم والباء، فهما متحدان في المخرج، مشتركان في أكثر الصفات، لذلك استعمل ماذا؟ الإخفاء في هذا المقام، فإنهما اشتركتا في المخرج، نقول إب ونقول إم، فالمخرج هما ماذا؟ هما الشفتين، هو مخرج الميم والباء، واختلفت في صفات أخرى تميزت بها الباء عن الميم. وطبعا نحن عندما نعطي في هذا المقام إنما نعطي من باب الأمور النظرية، وإلا فالإخفاء كذلك يؤخذ شفاها من في عن الشيوخ الذين يتلقى عنهم. قال رحمه الله: فالأول الإخفاء عند الباء، الحكم الأول، وسميه الشفوي القراء. انتهينا من هذا البيت، ننتقل إلى البيت الثاني. قال: والثاني إدغام بمثلها أتى، والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثاني إدغام، أي أن الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة هو الإدغام. بمثلها أتى، أي يكون الإدغام إذا أتى بعد الميم الساكنة مثلها، أي ميما أخرى، وتكون متحركة، أي أن الإدغام أن تأتي ميما، أن تأتي ميم أخرى مثلها، لكن هذه الميم الأخرى تكون ماذا؟ متحركة، إما تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. أي الميم الثانية، الميم الأول طبعا ساكنة، فالميم الثانية تكون إما ماذا مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. وسمي إدغاما صغيرا، أي سمي هذا الإدغام بالإدغام الصغير، وذلك لكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، ولكون الإدغام الكبير ولا يعني يوجد في قراءتنا لكن في بعض المواضع، ولكن يظهر في بعض الروايات بشكل أكثر، يكون الإدغام في المتحركين، في المتحرك. مثلا تكون الميم متحركة، الميم الأولى متحركة والميم الثانية متحركة فيدغم، فهذا يسمى الإدغام الكبير. أما الإدغام الصغير فيكون الحرف الأول ساكن والثاني ماذا متحركا، فيسمى هذا الإدغام في هذا المقام إدغاما صغيرا. والإدغام سبق وبيناه في الحصة الماضية أنه ماذا إدخال حرف في حرف آخر، وفي تعريفه إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا من جنس حركة الأول. فعندما تدغم الميم الساكنة في الميم الثانية يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس حركة الحرف الثاني، أي الحرف يعني تأخذ هذه الميم التي أصبحت مشددة الحركة، أي حركة الحرف الثاني، فهذا هو المراد. فلا نعيد الكلام في التعريف وقد سبق وبيناه سابقا. فهذا هو الإدغام. الإدغام لا يكون إلا في حرف واحد كذلك، أي فيكون في حرف الميم فقط أو في أختها، أي الميم أختها، وشرط هذه الميم أن تكون ماذا متحركة. مثال ذلك عليهم موصدة، عليهم موصدة، فالميم الأولى عليهم ساكنة والميم الثانية ماذا متحركة، عليهم موصدة، فتصيران أو يصيران ماذا حرفا واحدا مشددا، ويصير هذا الحرف ماذا مضموما لكونه أخذ ضمة الحرف الثاني. فهم من مغرم، نقرأها، فهم من مغرم مثقلون. الميم الأولى ساكنة والميم الثانية متحركة، فهم من أي الميم مكسورة هنا، فصارت الميم الساكنة مع الميم الثانية مشددة حرفا واحدا مشددا مكسورا. وهكذا في سائر الأمثلة التي تمر بين أيديكم، إذا وجدتم ميما ساكنة وبعدها ميم متحركة فينطبق عليها ماذا الحكم، ويسمى إدغاما صغيرا كما سبق. فهذا هو ماذا الإدغام الشفوي، ويسمى كذلك إدغاما. هل يسمى إدغاما شفويا؟ نعم يسمى كذلك إدغاما شفويا. قال وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، أي من يحصل منه الاجتهاد في التعلم. والفتى في الأصل هو الشاب، ويطلق على الشخص من بلوغه سن 15 حتى بلوغه سن 30، فهذا كله يسمى فتى. ومن دون سن 15 يسمى صبيا وصغيرا أو طفلا. وما فوق سن 30 حتى 40 يطلق عليه ماذا كهل، ومن فوق سن 40 يطلق عليه ماذا شيخ. لذلك لا أحبذ أن يطلق علي في المجموعة شيخ، وشيخ الشيخ عند المحدثين من أدنى درجات ماذا التضعيف، وأصبحت اليوم تطلق على من هب ودرج، وفي بعض المجتمعات تطلق على الكل سواء العالم أو المتعلم أو الجاهل أو غير ذلك. فهذه الكلمة أصبحت من الكلمات المبتذلة، لذلك تطلق ألفاظ يعني تليق بمقام مثلا القارئ أو غير ذلك. إذا كان الشخص قارئا أو عارفا أو عالما تطلق عليهم هذه الألفاظ، ولا بأس كذلك بإطلاق لفظ الشيخ، لا بأس بذلك. لكن في بعض المجتمعات يعني أصبحت كلمة، هذه الكلمة كلمة مبتذلة كما ذكرت لكم، فتطلق على من هب ودرج. فالمراد من هذا أن الفتى في هذا المقام يعني كما ذكرت لكم من سنه من سن 15 إلى حتى بلوغ سن 30 يسمى هذا فتى، فهذا هو مراده رحمه الله. وننتقل إلى الحكم الثالث من أحكام الإظهار حتى نختم هذا الباب بحول الله جل وعلا. قال رحمه الله: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. بعد أن تبين أو بينا حكم الأول وهو حكم الإخفاء وفيه حرف واحد، والإدغام فيه حرف واحد، فسائر الحروف المتبقية فإننا نظهرها إذا جاء قبلها حرف ماذا؟ الميم الساكنة. فسائر الحروف المتبقية ما عدا طبعا الألف اللينة التي ذكرت أو حروف المد السابقة، وما عدا حرف الباء وما عدا حرف الميم، فكلها ماذا؟ تظهر الميم الساكنة بغير غنة ظاهرة عند بقية الحروف. ومن أمثلة ذلك أنعمت، أنعمت، فنظهر الميم الساكنة في هذا المقام أنعمت عليهم، فالميم الساكنة هنا جاء بعدها حرف التاء وهو ليس بحرف الباء ولا حرف الميم ولا من الألف ولا من الحروف المدية، فإننا نظهرها ماذا؟ إظهارا من غير غنة ظاهرة، من غير، نظهر الميم الساكنة من غير غنة ظاهرة. مثال آخر: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، فالميم هنا ماذا؟ ميم ساكنة، أظهرناها بعد الميم، أظهرناها بعد لكونها جاءت قبل حرف من حروف الإظهار وهو التاء. وسائر الأمثلة أو سائر الحروف الأخرى غير الباء والميم والحروف المادية. قال: والثالث الإظهار، أي القسم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار من أحرف وسمها في البقية. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، أي إن حروف الإظهار هي البقية من الحروف بعد أن نخرج ماذا؟ حرفي الإخفاء والإدغام الباء والميم والحروف المادية. وعليه فحروف الإظهار ماذا؟ كم هي؟ 26 حرفا. إذا جاء أي منها بعد الميم الساكنة كان الحكم ماذا؟ الإظهار. والسبب الإظهار الميم الساكنة هنا بعد مخرجها وصفتها عن مخارج وصفات أكثر حروف الإظهار. فلما كانت الميم الساكنة في مخرجها بعيدة عن هذه الحروف الأخرى كان الأولى بها ماذا؟ أن نظهرها. فهذا هو علة الإظهار. قال: وسمها شفوية، أي يسمى هذا الإظهار شفويا، لأن الميم وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين. ولا يقصد أن هنا أن حروف الإظهار كلها شفوية، لأنها لم تنحصر في مخرج معين حتى ينسب الإظهار إليها، فليس المراد بالحروف هنا، وإنما المراد بماذا؟ بالحرف، وهو الباء، لأن ليس سائر الحروف تخرج من الشفتين، فبعضها يخرج من الحلق وبعضها من اللسان، أي حروف الإظهار، وبعضها من الشفتين. ومن أجل هذا نسب الإظهار إلى مخرج الحرف المظهر وهي الميم الساكنة لانحصاره في مخرج معين وهو الشفتان، وهذا بخلاف الإظهار الحلقي، فإذا نسب إلى مخرج الحروف التي تظهر عندها النون والتنوين نظرا لانحصارها في مخرج واحد، فهذه الحروف سميت بماذا؟ بحروف الإظهار أو بالحروف الحلقية لكونها في مخرج أو في مكان واحد. ثم سينتقل المصنف رحمه الله إلى تنبيه مهم وخطأ يقع فيه عدد ممن يقرؤون، فقال رحمه الله: واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي. قال الشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى في كتابه فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال: ويصح تنوين وفى في النظم مقصورا للضرورة وعدمه إجراء للوصل الوصل مجرى الوقف، فيجوز في هذا المقام أن تنون وفن. واحذر لذا واو وفن أن تختفي، فنبه عليه المصنف نفسه رحمه الله تعالى في كتابه. قال: واحذر لذا واو وفاء أن تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي، أو لاتحاد فاعرفي، ولاتحاد فاعرفي، في يعني تضبط هكذا: لقربها ولاتحاد فاعرفي، أو لقربها ولاتحاد فاعرفي. أي احذر أيها القارئ من إخفاء الميم الساكنة قبل الفاء بسبب قربهما في المخرج. فالواو، واحذر لذا واو وفاء، أي واحذر في حرف الفاء والواو، حرف الواو والفاء من حروف الإظهار، لكن ميزها في هذا المقام للتنبيه على أمر مهم، أنك في عند الإخفاء، أي إخفاء عند عفوا عند إظهار الميم الساكنة، أو أن الميم الساكنة إذا جاء بعدها الواو والفاء، فاحذر أن تخفيهما، فاحذر أن تخفيهما. واحذر لذا واو وفاء أن تختفي، أي احذر أن تختفي هذه الميم لقربها ولاتحاد فاعرفي بسبب قربهما في المخرج. فالواو والفاء نقول إو، ونقول ماذا؟ إف، فتخرجان من نفس مخرج ماذا؟ الميم، وهي الشفتان، فهذا القرب قد يؤثر ويجعل القارئ يخفي هذه الميم لكونهما متقاربتان، لذلك نبه فقال: واحذر لذا واو وفاء أن تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي. واحذر كذلك إخفاء الميم الساكنة قبل الواو بسبب اتحادهما في المخرج. فبالنسبة للفاء فالمخرج قريب، نقول إف، فينصدم أو تنصدم أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى، ونقول إم، الميم يكون مخرجها بانطباق الشفتين، فمخرج الفاء والواو متقاربتان، وأما الواو فإنهما متحدتان في المخرج، نقول إو، فالواو بضم الشفتين نخرجها نقول إو، والميم بانطباق الشفتين فهما متحدتان في المخرج. ثم قال: فاعرفي، أي اعرف ذلك أيها القارئ واجتنبه. لذلك بعضهم يخفي الميم فيقول مثلا: حسابهم وهم، حسابهم وهم، عليهم وعليهم و... فبعضهم قد يخفي ماذا؟ الميم الساكنة عند الواو وقد يخفيها عند الفاء، لذلك نبه المصنف رحمه الله تعالى على هذا الخطأ الذي قد يقع فيه بعض القراء. واحذر لذا واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. بقي تنبيه أخير وهو ما يتعلق بالغنة، أن بعض القراء قد يقرؤون ويجعلون الغنة في بعض الحروف الأخرى، لذلك وجب التنبه إلى هذا والتنبيه عليه، أن الغنة تكون ملازمة للميم والنون فقط لا سائر الحروف، لا في المد. فبعضهم عندما يقرأ يقول يا أيها وترى الغنة أو ترى أنفه يتحرك والغنة تخرج منه، وهذا خطأ، وإنما الغنة لا تصاحب ماذا؟ المد، وإنما تصاحب الميم والنون فقط. فهذا ما أردت التنبيه عليه في هذا المقام الأخير. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه الكلمات وهذا البيان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وإذا كان تم يعني إشكال أو شيء من هذا فالمجموعة مفتوحة لكم جميعا في الواتساب، من كان لديه إشكال فليتفضل به هناك مشكورا حتى نستفيد من بعضنا البعض. والله يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.